بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 24 من الكتاب 44، كتاب الفضائل، باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد السواد صلى الله عليه وآله وسلم، وعشان كده قالوا أشار الله إليه، إلى شعر النبي في قول الله تعالى والليل إذا يغشى، وأشار إلى وجهه بقوله والنهار إذا تجلى، فكان بشرته أبيض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم، وكان شعره شديد السواد، وكان جعدا رجلا. يعني إيه جعدا رجلا؟ يعني شعره ناعم مموج. فأخذ من الصبوطة النعومة، وأخذ من الجعودة التمويل، فأخذ من كل صفة جملها. يبقى في ناس شعره سبط، يعني ناعم نازل كده على طول، زي الجماعة الصينيين واليابانيين، الناس دول تلاقي شعره نازل على طول مفيش أي تجاعيد، فاهم؟ ده اسمه سبط. وفي ناس تانيين قطط زي الجماعة الأفريقيين، خدت بالك؟ تلاقي شعره كده مكتكت كده، احنا نقول عليه ايه بالمصريين؟ يقول لك مكتكت، هي باللغة الفصيحة بالقاف، قطط قفطاء، احنا نخليها كافت، فاهم؟ قطط. فالقطط تجعدته شديدة قوي لدرجة تحط ايدك كده تكاد ايه تتعور، كأنك بتحطها على مسامير مثلا، واخد بالك؟ لكن ايه، والصبت مفيش اي تمويل. لكن النبي بقى خد من كل صفه جمال، فهمت بقى؟ فكان جعدا رجلا، يعني كان ناعما مموجا، فهمت بقى؟ صلى الله عليه وسلم. النبي كان يترك شعره في الغالب، لان عاده عصره كانوا لا يحلقون رؤوسهم للرجال بل يتركوها كالنساء، وكانت لا تحلق الا اذا عمل عمره او حج، غير كده هو سايب شعره صلى الله عليه وسلم على عادة أهل عصره صلى الله عليه وسلم. فكان إذا كان قريب عهدا بعمرة وحد شافه كده بعدها بثلاث أربع خمس شهور، يلاقي شعره إلى أنصفه أذنيه، يسموه إيه؟ وفرة، يسموه وفرة. يبقى يلاقوا شعره إلى إيه؟ إلى شحمة أذنه أو أنصف أذنه. يبقى ده شاف النبي إيه؟ كان قريب العهد بعمرة، بقاله ست سبع شهور عاملها ولا حاجه. طب واللي يشوف النبي بعديها بمده اطول، يقول لك ايه؟ كان شعره لمه، يعني يلم الى منكبه. يبقى لمه يعني اذا الم الى منكبه، يعني ايه؟ يعني طال شويه. شحمه الاذن اللي هو ايه؟ موضع القرد اللي هو الحلق من الاذن، دي شحمه الاذن. شو انت لما بتلبس الست، لما تلبس الحلق بتلبسه فين؟ في شحمه الاذن، دي اسمها شحمه، حتة الطرية اللي من الأذن من أسفله. يبقى كان إذا كان لمة إلى وفرة إلى شحمة الأذن، ولمة يلم إلى إيه؟ كتف. وإذا شافوه بقاله سنة لا اعتمر ولا حج، يكون طال قوي، فإيه؟ يقولوا عليه إيه؟ جمة، يكون بين منكبين، نازل بين المنكبين الشريفين، فهمت بقى؟ يبقى شعر النبي كان يمر إيه؟ بثلاث أحوال، وفرة لمة جمة. عشان كده يقول لك ايه؟ ولج، واو لام جيم، خدت تبارك واو ولج. كان السيد عبد الله الصديق الغماري يقول لي كده، شعر النبي ولج علشان يعني حفظها. فالواو للوفره، واللام للامه، والجيم لايه؟ للجمه. شعر النبي لم ياتي عليه شيب، اقصى ما عدوا شيب النبي قالوا 20، بعضهم قال 16، بعضهم قال 13، كل واحد وشطرته. لكن ايه شعر النبي ايه؟ لم يشب صلى الله عليه وسلم الا في عنفقته. العنفقه اللي هو ايه؟ الشعر اللي على الشفه السفلى يسموه عنفقه. فكان ايه في كم شعره بيضاء كده في العنفقه، وكان في صدغيه، وكان في مفرقه. كان اذا الدهن يعني دهن زيت او شيء، فلمعان الزيت يواري الشيب ما يبانش. كان اذا الدهن وراهن الدهن يعني اخفاهن الدهن. كويس. ده كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي اذا حلق يوزع شعره على ايه؟ على الصحابه يتبركون به. يبقى النبي كان يدلهم على التبرك باثار الصالحين. فهمت ازاي؟ يعني كان مذهب النبي مخالفا او دين النبي مخالفا لمذهب الوهابي. فهمت؟ لان النبي كان يعني يؤيدهم على التبرك باثاره. احنا بالامس لما قرينا الحديث وهو نائم واستنقع عرقه على قطعة القديم في بيت أم سليم، فأم سليم عملت إيه؟ جمعت العرق وحطته في عتيدتها. فالنبي استيقظ قال ماذا تفعلين؟ قال نرجو بركته لنا ولصبياننا. قال لها إيه؟ أصبتي. قال لها أصبتي. لكن محمد بن الوهاب هيقول إيه؟ أخطأتي. فاهم؟ فنمشي مع محمد بن عبد الوهاب ولا مع سيدنا محمد بن عبد الله؟ فهمت إزاي؟ بس واللي عنده عقل بقى يختار. النبي كان شعره ناعما في نعومه، فكان يسدله، يعني يسدله يعني يتركه ينزل كده على جبينه وعلى جباته. المصريين قالوها قصه. المصريين يقولوا عليها ايه؟ قص. كان يسدل شعره احيانا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كان أهل الكتاب بيزدلوا، والنبي كان يحب أن يوافقهم في أول الأمر تطيبا لخاطره وتأليفا لقلوبه. فكان أهل الكتاب يزدلون شعورا، وكان أهل الجاهلية يفرقون شعورا. فالنبي أراد أن يغير مظهره عن أهل الجاهلية. فهمت إزاي؟ فسدل شعره أولا، ثم بعد ذلك فرقه في آخر عهده في أمره صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أمر بمخالفة أهل الكتاب بعد ذلك، ففرق شعره بعد ذلك. وصار الأمر بعد ذلك السدل جائز والفرق سنة. واضح؟ يبقى الراجح بعد كده، لأن في بعض العلماء في مذهب قال لك السدل نسخ بالفرق وبالتالي ما تسدلش. فاهم؟ في علماء قالوا كده، لكن الراجح أن السدل جائز والفرق سنة. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه، قال في الحديث الثامن بعد 206,000، قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد، قال منصور حدثنا، وقال أبو جعفر أخبرنا إبراهيم يعنيان ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. ومن هنا استدل بعض العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأتي شرعنا مخالفا له. استدلوا، ولكن الراجح ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وان شرعنا لابد ان يكون له دليل من القران والسنه. ده الراجح، يعني اختلف الاصوليون في المساله، هل شرع من قبلنا شرع لنا في مساله لم ينص شرعنا عليها ام لا؟ بعضهم قال نعم، والبعض الاخر قال لا. لماذا؟ لوقوع التحريف في دينهم، لان ربما يكون هناك حكم محرف. فهمت ازاي؟ لاحتمال وقوع التحريف في دينهم، فيبقى ليس شرعا لنا. حتى ولو لم ينص الشرع علينا، وعلى المسلم وعلى الإمام المجتهد أن يجتهد فيما لم يأتي به نص ولا يأخذ بشرع إيه؟ أهل الكتاب. فهمت إزاي؟ ده الراجح والله أعلم. يبقى النبي ليه وافق المشركون أولا؟ حتى لأن النبي نزل عليه القرآن، فالنبي أيضا له كتاب كويس، وأن ذكر النبي مذكور في الكتب السابقة، فأراد أن يتألفهم حتى يظهروا صفته أولا. فلما بان بعد ذلك خبث طويتهم وأنكروا صفته في كتبهم واستمروا على كفرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك سدل شعره وفرق بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. ويبقى إيه الوقت لما تغير العرف؟ صار العرف أن الرجال يقصون شعره، وأن الذي يطيل شعره لصفات النساء. فيبقى في زماننا وفي بلادنا من أطال شعره وقع في أزمة أخرى والتشبه بالنساء. فهمت إزاي؟ فلا ننصح إن واحد يقول لك أصل النبي كان شعره طويل أنا أطول شعري. تغير العرف وتغير الزمان، وعندنا القاعدة العادة محكمة. فإذا تغير العرف وصار طول الشعر في الرجال تشبه بالنساء، يبقى في الحالة دي وقع في الحرمة، فلا يفعل السنة ويقع في الحرمة. قول السنة ان انا اطول شعري، طب ما انت تقع في الحرمة وهي ايه؟ انك تتشبه بالنساء. فايهما تقدم، تجنب الحرام اولى من فعل السنة؟ فهمت بقى المسألة؟ بسبب ايه؟ تغير العرف، تغير العرف عرف الناس. فدي نقطة مهمة، لان في بعض الشباب اما يجي يتدين يروح سايب شعره ولا ما النبي كان عامل كده. ايوه النبي كان عرف شعر عصره كده، كان الرجل عادي يبقى ماشي كده، ثم كان يترك شعره ويلبس العمامة. انت بتترك شعرك وماشي من غير عمامة، بقيت زي النساء. فهمت ازاي؟ فبالتالي يبقى لازم الانسان لما يقرأ الشرع الشريف واحكامه يراعي مثل هذه الامور، حتى لا يفعل امر يناقض به امر اخر. فهمت؟ لانه لو ترك شعره وقع في مناقضة امر اخر، وهو عدم التشبه بالنساء. والنبي حذر ايما تحذير من بل لعن، قال لعن الله الرجال المتشبهون بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال. وكذلك المرأة في الزمن بتاعنا ده لو حلقت شعرها، ده في أوروبا تصور بتحلق شعرها بالموس تمشي قرع، عادات الأزياء. طب هناك ما عندهمش دين والشيطان هو اللي غالب عليهم، ما عندهمش دين كفار نقلدهم. فلو جت امرأة بقى مصرية هنا وفي مصر قالت لك أنا حلق شعري كده زي الستات، بدل ما غطي دماغي لا شعري، ما هو الشعر عورة، وأحلقه بالمرة وأخلص. ما ينفعش، نقول لها كده هتقعي في مشكلة كبيرة وهي التشبه بالرجال. فهمت ازاي؟ ده حتى لو في الحج والعمرة ما ينفعش المرأة تحلم، المرأة تقصر. فهمت ازاي؟ انما التقصير للنساء. كل ده حتى ليه تتناقض الأحكام؟ لا تتناقض الأحكام، فلا نفعل أمر نقع في حرمة شيء آخر. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها صلى الله عليه وسلم. تعرف معك أجمل الناس مين؟ هو النبي، أوتي الحسن كله. طب ولما لم تفتن النساء به كما فتنت بيوسف؟ لأنه غطاه الله بالهيبة والوقار والجلال، فكان لا يستطيع أحد أن يملي نظره منه. يبقى سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن، وسيدنا رسول الله أوتي الحسن كله صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف كان جماله ظاهر غير مغطى بالجلال، فكانت الناس تتملى منه ويفتنوا بمظاهره. لكن سيدنا رسول الله رحمة، حتى في جماله رحمة، فربنا غطاه بالجلال والهيبة، فلا يفتن يفتتن أحد بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها. كتير تيجي تسأل مسلمين مين أجمل الناس؟ يقول لك يوسف. كتير أنا جربتها، سألت ناس كتير فين إن أجمل الناس النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فدي من ضمن الحاجات اللي لابد إنك أنت تفهمها للناس، لأن سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن، لكن النبي أوتي الجمال كله. فهمت؟ وعلشان كده ستنا عائشة ليها شعر لطيف في هذا المعنى، لما نظرت للنبي كده وتملت من جماله فقالت: لو أن أصحاب زليخة رأينا جبينه، مش وشه بس، ده جبينه بس، لو شافوا جبين النبي بس مش وجهه على بعضه، لو أن أصحاب زليخة رأينا جبينه لآثرنا تقطيع القلوب على الأيدي صلى الله عليه وسلم. فكان أجمل الخلق صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. مربوع يعني إيه؟ يعني مقصدا، يعني وسط، لا تقول عليه طويل بائن ولا تقول عليه قصير. يبقى المربوع هو إيه؟ المقصد. هيقول لك بعد كده في رواية: كان مقصدا. مقصدا يعني إيه؟ يعني كل صفاته جميلة متناسقة، بحيث ما تقدرش تقول عليه إيه؟ تقول عليه طويل قوي، ولا تقول عليه قصير، ولا تقول عليه تخين، ولا تقول عليه رفيع. تشوفه كده تقول ما فيش أكبر من كده. آدي معنى مقصدة، يعني إيه؟ متناسق صلى الله عليه وسلم. وده معنى مربوع برضه، بعيد ما بين المنكبين. وده يدل على إيه؟ قوة البدن. لما الإنسان يبقى بعيد ما بين المنكبين دليل على قوة البدن، وأنه إيه؟ متزن في مشيته. انما ما يبقى كده كنز ورفيع وطويل، لو زقيته كده يروح، لكن ما يبقى بين المنكبين دليل قوه البدن صلى الله عليه وسلم. عظيم الجمة الى شحمه اذنيه، يبقى بيوصف هنا الايه؟ اللم، وسماها جمة. تمام، عظيم الجمة واطرافها الى شحمه اذنيه، لان خد بالك ان الشعر ايه بيتلاقيه لما يجي كده على الاطراف يقصر شويه، ويجي في الورق يطول اكتر. يبقى عظيم الجمه التي ما بين منكبيه، فاذا جاءت الى اذنيه وصلت الى شحمه اذنيه. عليه حله حمراء بنيه، احمر عند العرب يقصد به البني، لان العرب ما كانتش تعرف البني، كلمه بني دي ما تعرفهاش العرب، براون دي ما تعرفهاش العرب، كان يقولوا على البني احمر بره. فهمت بقى ازاي؟ عليه حلة حمراء يعني بنية اللون. ما رأيت شيئا قط احسن منه. والحلة هو ثوب جديد مكون من عدة قطع، كويس، مكون من قميص وإزار ورداء. فهمت ازاي؟ يبقى الحلة عبارة عن ثوب مكون من قطع متعددة، زي انت دلوقتي تجيب بدله مثلا تلاقيها بنطلون وجاكيت وتحتيها قميص وسديري، وتجيب كرافته وتحط كوفيه، كل دي اسمها حله، لانها ايه؟ مكونه من طبقات كثيره. زي الزي الازاري، يبقى جبه وفطان تحتيها، وبعدين مش عارف حزام، كانوا زمان يحزموا كده بطلوا يعملوه، بس دلوقتي بيعملوها الناس القدام، واخد بالك، وبعدين يحط عليه كوفيه كمان ويلبس عمامه، يبقى اخر شياكه كده، دي اسمها حله. فهمت ازاي؟ يبقى الحله مكونه من عده ايه؟ اثواب مطابقات في بعضها فقط. يبقى علي حله حمراء ما رايت شيئا قط احسن منه صلى الله عليه وسلم. طبعا. وعن ابي قال: حدثنا عمرو الناقد وابو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: ما رايت من ذي لمه احسن من حله، ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شعره يضرب منكبيه. يبقى ده وصف الإيه؟ الجمة. شعره يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير، اللي هو مربوع، اللي هو مقصد، كل ده بمعنى واحد. قال أبو كريب: له شعر. وعن أبي قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. هناك في رواية أنس قلنا أحسنهم خلقا، هنا قلنا أحسنهم خلقا، لأن هنا بيتكلم هنا على الـ على الـ إيه؟ على الخلقة. إنما أنس كان بيتكلم عن الخلق، وان النبي لم ينهره قط ولم يقل له لما فعلت كذا، بيتكلم على الاخلاق على السلوك. فيبقى في روايه انس قلنا خلقا، احسن الناس خلقا. هنا في روايه البراء بيتكلم على الصفات الظاهره في الخلق، فنقول ايه احسن الناس خلقا، احسن الناس وجها واحسنهم واحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط، يعني ليس بالجعد يعني المتجعد قوي، ولا بالصابت ولا الناعم قوي، يعني وسط، يعني جعدا رجلا بين اذنيه وعاتقه، يعني يوصل لحد ما يبقى بين اذنيه وعاتقه، يعني اللي هي اللي هي ايه اللمه يعني. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب شعره منكبيه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبيه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، يعني واسع الفم، ودي علامة الفصاحة عند العرب، ضليع الفم يعني واسع الفم بما يناسب حجم الوجه الكريم. وضلاعة الفم عند العرب دليل على الفصاحة، والنبي كان أفصح الخلق، فكل علامة في الخلقة تدل على علامة في المعنى على فكرة، فضلاعة الفم دليل على الفصاحة. أشكل العين يعني فيه حمرة في البياض، حمرة في بياضه الداخل، عارف أنت المآقي اللي هو البياض اللي من الداخل اللي من جهة الأنف يسموه إيه؟ المآقي. طب والبياض اللي من الخارج يسموه الملاحظ، فهمت؟ يبقى النبي كان نظره في الدنيا جل نظره الملاحظة، يبصها كده من خارج عينيه. طب المآقي اللي هو إيه؟ البياض اللي من الداخل، لأن سواد العين بيقسم بياض العين إلى بياض في الداخل داخلي جهة الأنف وبياض خارجي لجهة الأذن، مش كده برضو؟ البياض اللي من الداخل ده يسموه المآقي، فكانت هذه المآقي في النبي فيها حمرة، ده معنى أشكل العين، يبقى حمرة في مآقيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على إيه؟ على أنه شخص وراء مهام كثيرة وقليل النوم، فتدل على ان هذا الشخص شخص مهم. لما تلاقي واحد بهذا المنظر ده عنده بقى ايه؟ يعني مهمات كثيره، ليس متنطعا ولا متلطعا وليس فارغا وفاضي البال. وعلى شكلنا كان فيه صفه يحبها العرب فيه، يقول لك هذا رجل مهم بقى، اللي له ايه؟ عنده حمره دائمه فيما اقيه، دليل ان هو عنده شغل كثير ومشاغل كثيره ومسؤوليات كثيره، وهذا من كثرة سهره صلى الله عليه وسلم وقلة نومه، فكانت هذه الصفة تعتبر. لكن في صغره كان في صغره شديد بياض البياض شديد سواد السواد في صغره صلى الله عليه وسلم، فلما صار بعد ذلك مهموما بأحوال أمته وأعباء رسالته صار أشكل العين، يعني بقى في مآخيه حمرة دائمة لقلة نومه وكثرة عباداته وانشغاله صلى الله عليه وسلم. منهوس العقبين يعني قليل لحم العقب، وقلة لحم العقب دليل النشاط، لما يكون واحد كسول تلاقي لحم عقبه كده مبطرخ كده، رجلين بطرخ كده عامله زي رجل الفيل كده، انما ما يبقى واحد نشيط تلاقي منهوس لحم العقب. تلاقي الحته دي ما فيهاش لحم كثير وغير متورمه، ده دليل النشاط والعافيه. لان الانسان لما يمرض رجليه تورم من علامات المرض، فاهم؟ فكان النبي منؤوس لحم العقب. قال: قلت لسماك. شعبة بيسأل سماك، شعبة بن الحجاج راوي الحديث بيسأل سماك اللي هو شيخه اللي بيروي الحديث. قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ يعني كلمة ايه ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. وكل العلماء قالوا ان سماك هنا أوهم في معنى أشكل العين، وكلامه خطر، وهم من سماك. فهمت ازاي؟ لم يوافقه كل العلماء، لم يوافقه سماك في تفسير معنى أشكل العين معناه طويل شق العين، بل أشكل العين عند العرب معناه حمرة في المهاقي. فهمت بقى؟ قال: قلت ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب صلى الله عليه وسلم. باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه. وعن أبي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل قال: قلت له: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان أبيض مليح الوجه. قال مسلم بن الحجاج: مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الطفيل ده آخر من مات من الصحابة، ومات بالشام، ومات سنة 101 هجري. الإمام مسلم هنا أي 100 على عادة المسلمين إنهم بيقسموا الكسور يعني. فيبقى سيدنا أبي الطفيل، وكان لما يجي يتكلم كان يقول إيه: رأيت رسول الله وما رآه أحدا، وما ولم يبقى على وجه الأرض أحد رآه غيري. كان يتباهى بالحتة دي، لأنه كان كل الصحابة مات وهو بس اللي لسه عايش، فكان آخر من مات من الصحابة. وعن أبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال: فقلت له: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. يبقى مقصدا يعني إيه؟ وسطا، معتدلا، متناسقا. هذه معنى مقصد. باب شيبه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وعمر الناقد جميعا عن ابن إدريس قال: عمر حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام عن ابن سيرين قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا، قال ابن إدريس: كأنه يقلله. إلا يعني شوف إلا حال كده شاور يعني، إلا يعني حاجة قليلة. وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. في روايات أثبتت أن النبي خضب، زي رواية عن سيدنا عبد الله بن عمر، ورواية عن أم سلمة إن رأوا عندها شعرات للنبي محتفظة عليها أثر الخضبة. وفي روايات تانية تقول أنهما خضب. بعض العلماء قالوا أنه لم يخضب، رجحوا أنه لم يخضب قط لعدم الحاجة إلى الخضاب، وأن ما رأوه من شعراته مخضبة أنها خضبها من احتفظ بها عنده، يعني خضبوها لما خدوها يحتفظوا بها فخضبها عشان يحتفظ بها، أو أنها كان فيها أثر الخضاب وليس خضابا بل هو أثر الطيب الذي كان كثيرا ما يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي علماء تانيين زي الإمام النووي قال: لا، ده هو خضب مرة أو مرتين لبيان الجواز، ثم بعد ذلك واظب على عدم الخضاب للجمع بين الايه؟ الروايات. فهمت ازاي؟ فاختلفوا، هل النبي خضب ام لم يخضب؟ الامام النووي قال: ومن وافقه على انه خضب نادرا، عملها مره او اثنين في حياته، وبعد كده لم يخضب. حتى نثبت الروايات التي اثبتت الخضاب. وبعدين ايه؟ والروايات التي نفت الخضاب، نفت الخضاب على اعتبار ان ما روي من خضاب كان اثر الطيب وليس اثر الحناء. أثر الطيب الذي يضعه النبي صلى الله عليه وسلم على شعره. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضبا؟ فقال: لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ قال: فقال: نعم، بالحناء والكتم. وعن ابي قال وحدثني حجاج بن الشاعر. الكتم ده بيضيفوه على الحناء علشان يمنع الحمره الشديده اللي في الحناء، بدل ما يبقى شعره احمر كده. في ناس تحني شعرها ليه احمر كده شكله تستعجبه، يعني المصريين لما يشوفوه حتى يتعجبوا، لكن هناك في اليمن معتدين المنظر ده، والهند ما عندهمش مشاكل، لكن المصريين عندهم لو عملت بالحنه الحمراء دي يا سلام، ده يمشوا وراك يعملوها زفه. فهمت ازاي؟ شغلان. فكانوا ايه يعملوا ايه؟ يضيفوا عليها الكتم ده. الكتم ده نوع تاني يخلي الحمره بتاعت الحناء مكتومه شويه، يكتمها شويه، يخليها مائله للسواد يعني. وعن ابي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه اخاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال انه لم ير من الشيب الا قليلا، يعني ما احتاجش يعني. وعن ابي قال حدثني ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت ان اعد شمطات كن في راسي، الشمطات اللي هي الشعرات البيض، اعد شمطات يعني شعرات بيض كن في راسه فعلت. وقال لم يختضب، وقد اختضب ابو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا. وعن ابي قال شعر سيدنا عمر كان قليل لانه كان اصلع، فكان يدوب عنده شعر في جوانب شعره. فهمت ازاي؟ فاختضب بالحناء بحتا. وعن ابي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابي قال حدثنا المثنى ابن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال يكره ان ينتف الرجل الشعرة البيضاء من راسه ولحيته. قال ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما كان البياض في عنفقته الشعر اللي على الشفة السفلى، وفي الصدغين اللي هو الصدغ اللي هو ايه؟ اعلى الاذن، الشعر اللي اعلى الاذن كده على جانبي الجبين يسموه الصدغ. وفي الصدغين وفي الراس نبذ، نبذ نبذ يعني قليل، نبذ يعني نذر، نفس المعنى قليل يعني. وعن ابي قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى بهذا الاسناد. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واحمد بن ابراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن ابي داود قال ابن المثنى حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر انه سمع ابا اياس عن انس رضي الله عنه انه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شانه الله ببيضاء، يعني ما عبه، لان الشيب تعيبه النساء. اي يقصد ايه يعني ما شانه ببيضاء؟ يعني حتى لا يعاب من النساء. وعن ابي قال حدثنا احمد بن يونس، ولكن الشيب وقار عند الرجال وقار، لكن عند النساء يقول لك ده راجل عجوز ما خدش العجوز انا. انت ازاي؟ عملوها اغنيه حتى في مصر. يقول لك ما خدش العجوز انا. وعن ابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، ووضع زهير بعض اصابعه على عنفقته، هذه اشار الى عنفقته اللي هي الشعر اللي على الشفه السفلى. قيل له مثل من انت، مثل من انت يومئذ، يعني كان سنك قد ايه تقريبا لما شفت كده يعني. قال ابر النبله واريشها، يعني كنت مميز يعني اعرف ابر النبل واريشها، مش طفل صغير كده، لا حاجه ما شاء الله يعني صناع يعني. وعن ابي قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي جحيفه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض قد شاب، كان الحسن بن علي يشبهه. وعن ابي قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان وخالد بن عبد الله قال وحدثنا ابن امير قال حدثنا محمد بن بشر كلهم عن اسماعيل عن ابي جحيفه بهذا، ولم يقولوا ابيض قد شاب. شوف الروايات اللي مخالفه للصحيح جيب بالك في الاخر الامام ايه؟ مسلم. يسموها ايه؟ يسميها متابعات. يبقى الاولانيه يسموها ايه؟ شواهد، دي اقوى حاجه بقى. الثانية بقى المتابعات تجيب لك بعض الروايات عشان ينبهك انها رؤية هذا، ولكن مش مقصود المعنى كده، المعنى اللي احنا قايلينه الاول يعني. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان اذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، واذا لم يدهن رؤي منه. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن سماك انه سمع جابر بن سمره رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شامط يعني شاب مقدم راسه ولحيته، يقصد في لحيته هنا اللي هي العنفقه يعني، وكان اذا ادهن لم يتبين، واذا شعث راسه تبين. شعث يعني ايه؟ يعني بغير دهن يعني، شعث يعني لم يتركها بغير دهن. وكان كثير شعر اللحية، فقال رجل وجهه مثل السيف، يعني بيسأل هل وجه النبي مثل السيف في اللمعان يعني؟ قال لا، بل كان مثل الشمس والقمر يعني في الإنارة. وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. ونقرأ غدا موضوع الخاتم إن شاء الله بالتفصيل في الباب القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام على العام وكل عام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وبلاد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.